السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الدرس السابق عن النواصب وذكرنا بعض النواصب، ذكرنا لن، وقلنا أنها تعمل وتنصب الفعل المضارع بدون شرط ولا قيد، وقلنا كي تنصب الفعل المضارع إذا كانت مصدرية ولا تكون مصدرية إلا إذا دخلت عليها لام الجر لفظا أو تقديرا، وإذا لم تدخل لام الجر لفظا أو تقديرا على كي فتكون كي لام أو تكون كي حرف جر ويكون معناها لام التعليل، ويكون الفعل المنصوب بعدها منصوبا بأن المصدرية المضمرة. ثم تحدثنا عن إذن، وقلنا أن إذن تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مصدرة في الكلام، الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي يأتي بعدها مقصودا به الاستقبال، والشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصلون، ولا بأس بالقسم أن يكون فاصلا، القسم لا يعد كفاصل. ثم يقول، ثم تحدثنا عن أن أيضا، أن المصدرية، وقلنا أن أن المصدرية قسمان، أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وأن المصدرية المخففة من الثقيلة. أن المصدرية الناصبة كيف نميزها عن أن المصدرية المخففة من الثقيلة؟ يقول أن المصدرية المخففة من الثقيلة هي التي تكون مسبوقة بعلم، بما دل على علم ويقين. أما إذا كانت مسبوقة بظن أو بما يدل على رجحان فيجوز أن نعتبر أن مصدرية مخففة من الثقيلة فيكون ما بعدها مرفوع، ويجوز أن نعتبر أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع ويكون ما بعدها منصوب. أما إذا سبقت أن بشيء لا يدل على علم ولا على ظن فتكون أن هي الناصبة للفعل المضارع يقينا وبلا إشكال. ثم يأتي اليوم ويقول أن أن هي أم الباب في قضية نصب الفعل المضارع، أن المصدرية الناصبة لها الحظ الأوفر وهي قوية ومتمكنة من النصب بحيث تستطيع أن تعمل وتنصب الفعل المضارع وهي ظاهرة، كذلك تستطيع أن تعمل وتنصب الفعل المضارع وهي محذوفة مضمرة. وإذا رأيتم عاملا يعمل وهو محذوف فهذا يدل على قوته، لو لم تكن أن قوية في النصب لما استطاعت أن تعمل وهي غير موجودة وهي مضمرة وهي محذوفة. لكن إضمارها يكون على وجهين، تارة يكون إضمارها جائزا وتارة يكون إضمارها واجبا. من الإضمار الجائز من الإضمار الجائز ما يكون بعد لام العاقبة أو بعد لام الزائدة، مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب، هذه يذهب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام، هذه اللام قيل عنها بأنها لام زائدة، لام زائدة، ولدينا لام تسمى لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام العاقبة. وهناك لام تسمى لام الجحود. لام الجحود هذه اضمار ان بعدها يكون واجبا، ولام الجحود تأتي بعد كون ماضي منفي. لام الجحود تأتي بعد كون ماضي منفي، والكون الماضي المنفي نلحظه بصورتين. الصورة الأولى كان لفظ كان المنفية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم. هذه كان هنا يسمونه كون ماضي منفي. كون هو كان ماضي يعني يدل على المضي، منفي دخل عليه حرف النفي. أو فعل كان المضارع يكون، وتقدم عليه جازم لم يكن، لم يكن زيد ليذهب إلى السوق مثلا، لم يكن زيد ليذهب إلى السوق، فيكون هذا الكون منفي وهو ماضي. كيف كان ماضي؟ هو مضارع يكون، كيف قلنا أنه ماضي؟ لأنه تقدم عليه جازم لم، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه تقلبه إلى الماضي، صحيح؟ لم يكن، هذه لم يكن زيد ليذهب إلى السوق، يذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبان بعد لام الجحود. وتارة يكون إظهارها واجب، مو إظهارها واجب، إظهارها يكون واجبا، وذلك إذا وقعت بين بين لامين، لا النافية أو لا الزائدة، لا الزائدة ولا الجار، لأن لا يكون فاللام الأولى لام الجار، واللا الثانية لا زائدة، لأن لا يكون إما لا زائدة في بعض المواقع أو لا نافية تأتي في بعض المواقع، فموجود همزة بين اللاعين، موجود همزة، هذه الهمزة هي عبارة عن همزة أن، أصلها لأن لا، فهنا يجب إظهار. إلى هذا أشار بقوله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن، يعني يجب إظهارها، إظهارها واجب. وبين لا، لا لأن في أحيانا، وبين لا الزائد أحيانا، ولا مجر التزم إظهار أن حال كونها ناصبة، هذا موضع الأول. وإن عدم لا، إذا لا النافية أو لا الزائدة غير موجودة، بقيت لام الجر فقط، فهنا تحذف، لكن تحذف جوازا. وإن عدم لا، يعني إذا عدمت لا، لا الزائدة أو لا النافية، إذا عدمت يعني غير موجودة بالكلام، موجودة فقط لام الجر ليذهب عنكم الرجس، أو ليكون لهم عدوا وحزنا، صحيح؟ يقول وإن عدم لا، فأن أعمل، وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني فيجوز إعمال أن المصدرية ظاهرة ويجوز إعمالها مضمرة، هذا الذي يعبر عنه بالإضمار الجائز، إذا كان الإضمار جائز فالإظهار جائز أيضا، صحيح؟ هذا الذي يعبر عنه أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني يجوز الإظهار ويجوز الإضمار. وبعد نفي كان، هذا لام الجحود الآن يتحدث عن لام الجحود، في قوله نعم لا، البيت الثاني لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى لام العاقبة، إذا جاءت أن المصدرية الناصبة بعد لام العاقبة وبعد لام الزائدة وبعد لام التعليل أيضا، وبعد لام التعليل جئتون لأتعلم، لام التعليل أيضا هنا تكون أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. فالشطر الأول من البيت الثاني يشير إلى مجيء أن المصدرية عاملتان بعد لامات ثلاث، لام الزائدة في إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، لام العاقبة في فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لام الزائدة لام التعليل وقاتلوهم. لا اكو بعض الآيات فيها لام تعليل. المهم إذا لم نذكر الآية في هذا المثال، جئت لأتعلم، جئت لماذا جئت؟ لأتعلم. فهنا تعلم، تعلمه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازه، جاءت بعد لام التعليل. ثم يأتي ويتحدث عن نصب أن الفعل المضارع مع كونها محذوفة لكن حرفا واجبا بعد لام الجحود. لام الجحود متى تأتي أو كيف نعرفها؟ لأن يا إخوة لام الجحود ولام التعليل ولام العاقبة ولام الزائدة كلها لامات، لام الجر. كيف نميز هذه من هذه؟ من سياق الكلام، من سياق الكلام نعرف أن هذه لام زائدة، هذه لام تسمى لام العاقبة، هذه لام تسمى لام التعليل، هذه لام تسمى لام الجحود. لام العاقبة نعرف أنها تدخل على عاقبة الأمر، فالتقطه آل فرعون. لماذا التقطوه؟ التقطوا حتى يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، عاقبة التقاطهم أصبح لهم عدوا وحزنا، فدخلت على عاقبة الأمر، هذا سميت عاقب. بينما التقطوه لكي يكون لهم قرة أعين، هذا العلم، هاي سير لام. فالتقطوه لو هناك آية، أو نقول التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة أعين، وهنا لام تعليل. لام زائدة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه لام زائدة يعني لا تعليلية ولا عاقبة. وعندنا لام الجحود، لام الجحود يعني هي التي تقع بعد كون ماضي منفي، كون ماضي منفي، ما كان الله ليعذبه أو لم يكن زيد ليذهب إلى السوق. إلى ماذا أشار بقوله وبعد نفي كان؟ وبعد نفي كان حتما أغمر، يعني أغمرت أن حتما وجوبا، واضح؟ كذاك يعني كذاك تضمر أن وجوبا بعد أو، لكن أو تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى حتى وتأتي بمعنى إلا. فإذا كان ما قبلها ما قبل أو ينتهي وينقضي شيئا فشيئا، تكون بمعنى حتى. إذا كان ما قبلها لا ينقضي شيئا فشيئا، تكون بمعنى إلا. مثلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ها؟ فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، صحيح؟ واقع بعد أو، التي بمعنى حتى، أو بمعنى حتى. ليش؟ لأن استسهال الصعب ينقضي شيء بشيء بشيء إلى أن يتم، أو إلى أن يتم إدراك المنى، واضح؟ لكن هذا البيت لاحظوا، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. هل أستطيع أقول أن أو بمعنى حتى؟ كسرت كعوبها حتى تستقيم؟ ما يمكن، يعني الكعوب إذا انكسرت كيف تستقيم؟ إذا انكسرت الكعوب والرماع كيف تستقيم؟ واضح؟ فهنا أو بمعنى إلا، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، صحيح؟ فهنا أو تأتي بعدها أن المضمرة الناصبة للفعل المضارع ويكون إضمارها وجوبا، أو تكون بمعنى حتى، أو تكون بمعنى إلا. إلى هذا أشار بقوله كذاك، يعني كذاك تضمر أن وجوبا، بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى، يعني إذا يصلح في موضع أو حتى، يعني إذا كانت أو بمعنى حتى، أو إلا، أو يصلح في موضع أو إلا، يعني تكون أو بمعنى إلا. كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، وإخفاؤها خفي يعني أضمرت أضمر، وخفاؤها يكون واجبا. واضح؟ فإذا لو أردنا أن نرجع سريعا نجد أنها تضمر جوازا بعد ماذا؟ بعد اللامات الثلاث، لام زائدة وعاقدة وتعليل، ويجب إظهارها إذا توسطت بين لام الجار وبين لام الناتي أو الزائد، ويجب إظهارها في حالات متعددة، الأولى بعد لام الجحود، والثانية بعد آ. هذا القدر اللي أخذناه، وسيأتي إن شاء الله بعد الفاء وبعد حتى وبعد الواو إلى آخره. نطبق. اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة حال كونها ظاهرة ومضمرة، فتظهر وجوبا إذا وقعت. هذا يريد أن يشرح قوله وبين لا ولا مجر التزم إظهار إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو جئتك لألا تضرب زيدا. واضح؟ فتضرب فعل مضارع منصوب بأن المضمر المظهر وجوبا، ظاهر وجوبا، المعبر عنها بالهمزة، وهي أضغمت في الله لأن لا أضغمت في لا النافية، وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجام ولم تصحبها لا النافية. هذا إشارة إلى قوله فإن أعدم لا، فإن أعدم لا يعني ولم تصحبها لا النافية، نحو جئتك لأقرأ، هذا تعليلية لام تعليل. ولأن عفوا جئتك يجوز الوجهان، جئتك لأقرأ فتضمر أن، وجئتك لأن أقرأ فتظهر أن، يجوز الوجه هذا إن لم يسبقها. وطبعا هو اقتصر على لام التعليل فقط، أنا بيّنت لكم لام عاقبة ولام الزائدة أيضا. هذا إذا لم يسبقها، يعني لم يسبق لام الجر، إذا لم يسبق لام الجر كان المنفية، كان المنفية. يبدو أن عبارة كتاب قطر الندى وبل الصدى، ويحبنا أن تراجعونه في موضوع، يحبنا أن تراجعوا في موضوع النواصب، نواصب الفعل المضارع في كتاب قطر الندى، يبدو من أفضل الكتب التي تعرضت للنواصب وبينتها بصورة سهلة ويعني محل اتفاق ومتسلسل أيضا ومفصلة كذلك. يقول وهناك قال، قال إن لم يسبقها كون ماضي منفي، ما قال كان المنفية، كون ماضي منفي، كون ماضي منفي يعني يشمل كان المنفية ويكون المنفية، فإن سبقتها كان المنفية أو قل فإن سبقها كون ماضي منفي وجب إضمار أن، نحو ما كان زيد ليفعل، ما كان زيد ليفعل، فيفعل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبان بعد لام، هذه اللام تسمى لام الجحود. ولا تقولوا لأن يفعل، يعني لا يجوز أن تضر أن، قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ويجب إضمار، الموضع الثاني لإضمار أن، ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة التي نقدر مكانها بحتى أو إلا، فتقدم بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها يقتضي شيئا فشيئا، وتقدر بإلا إذا لم يكن كذلك. فالأول يعني أو الذي تقدر بحتى، قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو مدرك المنى، وهذه مقولة كل إنسان جاءت في الحياة، لأستسهلن الصعب أو مدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، إلا للإنسان الصابر. الشاهد إيه؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك، أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى. فأدرك منصوب بأن المقدرة يعني المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، وهي يعني وأن واجبة إضماري. والثاني يعني أو التي تكون بمعنى إلا، قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يعني إلا أن تستقيما، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. وهذا المثل المتعارف لأقتل أو سأقتل الكافر أو يسلم، أو يسلم أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا، ها إلا سأقتل الكافر إلا أن يسلم، مو حتى يسلم، هنا بمعنى إلا واضح. أو مثال آخر أعمل سأعمل الصالحات أو أدخل الجنة، أو أموت، يعني إلا عفوا حتى أموت حتى أدخل الجنة بمعنى حتى. أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فتستقيم منصوب بأن المضمر وجوبا بعد أو، بعد أن منصوب بأن بعد أو واجبة الإضمار، يعني منصوب بأن واجبة الإضمار بعد أو، عبارة أفضل من هذه العبارة. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث لإضمار أن وبعد حتى، هكذا إضمار أن حتم يعني واجب، كجد حتى تسر ذا حزن، اجتهد حتى تسر المحزون، حتى تسر، فتسر منصوب بماذا؟ لا تقل منصوب بحتى، لأن حتى حرف جر، إذن منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. هذا الموضع الثالث. وتعلمون بأن حتى هي من الحروف التي يأتي بعدها الفعل المضارع منصوب أحيانا، ويأتي بعدها الفعل المضارع مرفوع، ويأتي بعدها الاسم مرفوع، ومن أصعب الحروف التي ينبغي على النحوي أن يراعيها في كلامه ويراعي ما بعدها هي حتى. ولهذا ينقل عن سيبويه والعهدة على الناقل قولته الشهيرة سأموت وفي قلبي شيء من حتى، يعني لم يستطع أن يصل إلى حقيقتها تماما، هي مبالغة قد يكون وصل، لأن مبالغة في عمقها وفي تشعب مسائلها، إلا أنه تستطيعون أن تأخذوا هذا البيت، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها تستطيع أن تنصب رأسها وترفع وتخفض، هذا طبعا بالأسماء، في الأفعال الآن يتحدثون. أنا أعطيك ضابط بالأسماء، أعطيك ضابط بالأسماء. أكلت السمكة حتى رأسها، تكون حتى ماذا؟ عاطفة، صحيح؟ أكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، حتى حرف جر كقوله تعالى حتى نطلع الفجر. أكلت السمكة حتى رأسها، صيغة استئنافية، يعني حتى رأسها مأكول تصير رأسها منثرة والخبر محدود. هذا بالنسبة إلى الأفعال، عفوا بالنسبة إلى الأسماء. بالنسبة إلى الأفعال الآن نتركه على ابن مالك يوضحه ويعطيكم القاعدة. يقول: ومما يجب إضمار أن بعده حتى، نحو سرت حتى أدخل البلد، أدخل، فجاء الفعل المضارع بعدها منصرف. وسنبين أن الفعل المضارع الذي ينصب بعدها لا بد أن يدل على الاستقرار، هذا الشرط. إذا جاء الفعل المضارع بعد حتى دالا على الاستقبال فتكون حتى ناصبة، هي لا تنصب عفوا، وإنما يكون الفعل الذي بعدها منصوب بلد مضمرة وجوبا. سرتو حتى أدخل البلد، تدخل البلد بالنسبة إلى السير مستقبل أو لا مستقبل، تقول حتى أدخل. لكن لو أنت تمشي ووضعت قدمك على أول قطعة من تراب البلد فتقول سرت حتى أدخل، أنا ما راح أحرك أدخل حتى أدخل البلد، وأنت في حال وضعك القدم الأولى في الدلال فأدخل تعتبر مستقبل إلى السير أو حال، يعني الفعل يدل على الحال أو على المستقبل. قلت وأنت في حال دخولك، في حال دخولك ووضع قدمك على أول تراب البلد تقول سرت حتى أدخل البلد، فأدخل أو أدخل. يقول هنا تقول حتى أدخل، حتى أدخل. لماذا؟ لأن هذا الفعل يدل على الحال لا يدل على الاستقبال، واضح؟ فإذا كان الفعل يدل على الحال فيكون الفعل بعد حتى مرفوع وتكون حتى استنافية. أما إذا كان الفعل الذي بعد حتى يدل على الاستقبال، استقبال عن بالنسبة إلى ما قبل حتى، مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، سواء كان استقبال حقيقي أو استقبال تأويلي. إيه استقبال تأويلي؟ استقبال تأويلي مثلا قصة حصلت في زمن نبي من الأنبياء، الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وآله، يأتي جبريل ويحكي تلك القصة على النبي صلى الله عليه وآله، يقول له: يا رسول الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هو يحكي قصة لنبي سبق، وزلزلوا حتى يقول، قول الرسول، قول الرسول هو مستقبل بالنسبة إلى الكلام، بالنسبة إلى كلام جبرائيل أو يعتبر ماضي، ها؟ أو لا أقل أنه حال الآن حتى مصحيح، هو ماضي طبعا، يعني الزلزال وقول الرسول ماضيان بالنسبة إلى زمان التكلم، بالنسبة إلى زمان التكلم الزلزال وقول الرسول ماضيان. صحيح أن قول الرسول ما مستقبل بالنسبة إلى الزلزال، هذا لا يهمنا، نحن نريد أن ما بعد حتى مستقبل، مستقبل بالنسبة إلى الفعل، لكن الفعل إذا كان مقارن لزمان التكلم. ذا عبارة أوضح، قل أن ما بعد حتى يكون مستقبل لزمان التكلم، سرتوا أو أسيروا حتى أدخل البلد، فدخول البلد مستقبل إلى كلامي، مستقبل إلى كلامي، أو قل مستقبل إلى السير المقارن للكلام. فكلام جبريل مستقبل بالنسبة إلى الحاجتين، بالنسبة إلى قول الرسول، بالنسبة إلى الزلزال. فهنا ماذا نقول؟ فلاحظوا حتى يقول الرسول، فقول الرسول وإن كان ماضيا، وإن كان ماضيا بحسب التحقيق، لكنه مستقبل بحسب التأويل. ليش؟ لأنه جبريل يحكي القصة، قصة ماضية فجعلها الآن يحكيها الآن، فإذا الآن أخذ يحكيها فماذا؟ فكأنها الآن تحصل الآن، واضح؟ فإذا كان هذا المحصل فقول الرسول بالنسبة لآخر التكلم يكون مستقبل، يسمونه مستقبل تقديري. نعم، وبعضهم يناقش في هذا المثال. المهم أو حال أصلا، حال تقديري، أنا قلت مستقبل تقديري، إذا حال تقديري إذا جعلته مستقبل، هنا حال تقديري ترفعه، إذا جعلته مستقبل تقديري يعني صورت على أنه مستقبل تقديري، إذا تصور على أنه حال تقديري يعني هي ليست حال وإنما هي شيء ماضي الآن أحكيه، فيصير حال تقديري فيكون مرفوع. أما إذا لاحظت الاستقبال، استقبال يعني أن القول مستقبل للزلزال، فيكون منصوب، فأنت بالخير طبعا. يقول ومما يجب إضمار أن بعده حتى، مثال نحو سرت حتى أدخل البلد، فحتى حرف جر وأدخله منصوب بأن المقدرة المحذوفة بعد حتى، طبعا محذوفة وجوبا. هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، واضح؟ إذا كان الفعل مستقبلا، فإن كان حال، حال الآن حاصل أو لا، أو كان ماضي لكن مؤول بالحال كالقصة التي نقلتكم، وجب رفعه، يعني وجب رفعه ماذا؟ الفعل بعد حتى. وإليه أشار بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا به، يعني بالحال، حال مثل هذا قولك عندما وأنت تريد أن تدخل البلدة، سرت حتى أدخلها، وأنت تضع قدمك المباركة في أول في أول منطقة من تلك البلاد، صحيح؟ أما الحال التأويلية هذه أنه شيء حصل في الزمان الماضي، الآن جبريل يحكي، فمن حال تقدير يجعله كأنه الآن يحصل، هذا حال تقدير. يقول وتلو حتى حالا أو مؤولا به، وتلو حتى إذا كان حالا أو مؤولا به أو مؤولا به يعني بالحال، ارفعان اجعله مرفوع، وانصب المستقبل، يعني إذا كان الفعل بعدها دال على الاستقبال انصب. فتقول سرت حتى أدخل البلد، أدخلوا حتى أدخلوا البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل في حال دخولك، وكذلك إن كان الدخول قد حصل قد وقع لكن أردت أن تحكي الماضي، تحكي الماضي كيف؟ يعني تجعل الماضي كأنه الآن يحصل، في حال مقدر حال مؤول. نعم، وقصدت به حكاية تلك الحال نحو سرت أو كنت سرت حتى أدخلها مرفوعا. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع الذي تنصب، أن ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد فاعل واقعة الجواب في جواب الشرط، وبعد فا جواب، جواب إما جواب الشرط أو جواب النفي. كيف جواب النفي؟ بعبارة أوضح، بعد فاء السببية التي تقدم عليها نفي، تقدم عليها نفي أو تقدم عليها طلب، ويعبر عنه نفي محض وطلب محض. ما معنى النفي المحض؟ محض يعني خالص، لبن محض يعني لبن خالص، نفي محض يعني نفي خالص. ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا نفي فتحدثنا، فتحدثنا. لكن لو تقدم عليها نفي هذا النفي انقطع، يعني انقطع بإيجاب أو ما أشبه ذلك، مثل ما تأتينا إلا فتحدثنا، تقول فتحدثنا، ليش؟ لأن النفي انقطع، واضح؟ فهذا يسمونه نفي غير محض، النفي الذي ينقطع، ما تأتينا إلا فتحدثنا، لا يجب، لا يجوز النص، يجب الرفع فتحدثوا، لأن النفي لم يكن محضا وإنما نفي انقطع، يعني أصبح مشوبا بالإثبات، أو أنت تأتينا فتحدثنا، هذا ليس نفي إنما إثبات. فقوله نفي الماحق حتى يحترز من النفي المشوب بالإثبات وحتى يحترز من الإثبات. ما معنى الطلب الماحق؟ الطلب الماحق هو الطلب الذي يكون بالفعل، مثل اجتهد فتنجح، او اسكت فأحدثك. اما ان يكون الطلب مدلولا عليه باسم الفعل هذا يسمى طلب غير محض، مثل صح فنحدثك او فنحدثك كما سيأتي. المهم لا ينصاب، واضح؟ فنقصد بالطلب المحض الطلب الناتج من الفعل. وبعد فا جواب نفي او طلب محضين، نفي محض وطلب محض، ان وسترها حتم، ان وسترها حتم، ان نفض الفعل المضارع وسترها حتم. هذا تقدير البيت هكذا يصير. وبعد فا جواب نفي او طلب محضين، ان نفض الفعل المضارع وسترها يعني وإضمارها حتم يعني واجب. هذا الموضع الرابع لإضمار أن، يقول يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف، تنصب الفعل كل تقديم وتأخير اليوم يعني هكذا المفروض، يعني أن أن تنصب الفعل المضارع وهي واجبة الحذف، صحيح؟ تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارعات بعد المجاب بها، بعد فاتكم بعد فاء المجاب بها نفي محض او طلب محض. فمثال النافي ما تأتينا فتحدثنا، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فيموتوا منصوبة بأن علامة النافي حذف موت. ومعنى كون النفي محضا ان يكون خالصا، ماذا اقول خالصا معنى الاثبات، خالصا من معنى الاثبات. فان لم يكن خالصا منه من معنى الاثبات وجب رفع ما بعد الفاء، نحو ما انت الا تاتينا فتحدثنا، جفا يعني فيه اثبات، الإثبات واضح إلا تأتينا بغتا. ومثال الطلب وهو يشمل، الطلب طبعا يشمل 8 أمور وبعضهم قال 9، الطلب يشمل الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، العرض، التحضير، التمني. الأمر والنهي والدعاء 3، الاستفهام والعرض والتحضير 6، التمني 7، وبعضهم أدخل التأجيل. وبعضهم يقول 6، كيف 6؟ يقول الأمر والنهي والاستفهام والتمني 4، يقول 6، بعضهم يمكن أن يضيف له العرض والتحضير 6، فيجعل الدعاء ضمن الأمر، دعاء داخل في الأمر. وبعضهم أذكر أنه العرض والتحضير أيضا لا يأتي به، لأنه يقول العرض والتحضير هو الآخر في الأمر، تكون 4. المهم فالآمر ائتني، هذا طلب محض، ائتني فأكرمك، ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، منصوب استريحا عليها فتحة، وهذه الألف موجودة ألف الإطلاق. سيري هذا الأمر، سيري فنستريح. والنهي لا تضرب زيدا فيضربك، فتح الباء فيضربك. ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم، فيحل لا تطغوا نهي فيحل، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا فعل فاء السببية، يحل عليكم غضبي. والدعاء نحو رب انصرني فلا اخذل، فلا أخذل. ومنه قول الشاعر ربي وثقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. شاهد ربي وثقني فلا أعدل. تعديل فعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفاء السببية. وهذه لا النافية لا تؤثر شيء، لا النافية تعمل في المعنى أما في اللفظ لا تعمل. والاستفهام نحو هل تكرم زيدا سيكرمك، ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء أو من شفعاء. ليش ها؟ فهل لنا من شفعاء بها ألف التأنيث ألف الممدودة مثل صحراء وحمراء. نعم فيشفعوا لنا. شاهدنا عين فيشفعوا، يشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. نعم المسبوقة بالاستفهام وعلامة النصب حذف النون. والعرض طبعا نحن عندنا عرض وعندنا تحضير. ما الفرق بين العرض والتحضير؟ العرض هو طلب الشيء برفق وليد. ألا تدنو، ألا تدنو فتخبرنا كذا، ألا تأتينا المنزل فرعاه، يعني طلب برفق وليد. التحضير لا، طلب بشدة وعنف تحضير. نعم يقول والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيبك خيرا. شاهدنا فتصيبك، ألا تنزل عندنا فتصيبك، تصيبك هذا المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالعرض. ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوا فما رائن كمن سمع. فشاهد أين فتبصر. والتحضير نحو لو لا تأتينا، لو لا تأتينا فتحدثنا، تحضير فتحدثنا. ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. صدق فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء سببية المسبوقة بطلب محض وهو التحضير. والتمني ليت لي مالا فأتصدق منه. ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. أفوز منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء سببية المسبوقة بالتمني. ومعنى كون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ خبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صح فأحسنوا إليك. فأحسنوا لا تقل فأحسن، لا فأحسنوا. وحسبك الحديث فينام الناس. حسبك يعني كفاك الحديث. كفاك الحديث ما معنى؟ يعني اسكت حتى ينام الناس. حسبك الحديث يعني كفاك الحديث. فحسبك الحديث هذا يدل على الطلب لكن بالخبر فينام الناس. نكتفي بهذا القدر. ناخذ الواو ان كانت الواو طويله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.